بالنسبه للزكاه عن المال وعن ذهب الزوجه وعن كل ما يملك الرجل، وهل يخرج الزكاه عن اولاده واهل بيته؟ وايهما اولى بالزكاه؟ اولي الارحام واولي القربى واليتامى والمساكين. اولا، هل المقصود الزكاه السنويه ام المقصود الزكاه الفطر؟ وبعدين في كلامه يخرج الزكاه عن اولاده، اي زكاه هذه يخرج عن اولاده؟ فاذا كان السائل موجود واراد يوضح السؤال حتى نفهمه ونجيب عنه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.